شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم وروح قال حدثنا شعبة عن سعد قال فسمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة أنها قالت كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فظننت أنه خير حينئذ، قال روح أنه خير بين الدنيا والآخرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإن كانت له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء وإلا توضأ ثم خرج إلى الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأنا قال سمعت الأسود قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق أنهما قالا نشهد على عائشة أنها قالت ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال ابن الزبير للأسود حدثني عن أم المؤمنين فإنها كانت تفضي إليك، قال أخبرتني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية لهدمت الكعبة ثم لجعلت لها بابين، فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قالت فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر. قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام.

حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الناس على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد يعني ابن إبراهيم عن طلحة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت ليس فيه تمر جياع أهله. قال عبد الرحمن كان سفيان حدثناه عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال عفان قال أخبرنا الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية وهو في المسجد ناولين الخمرة قالت أراد أن يبسطها فيصلي عليها فقالت إني حائض فقال إن حيضتها ليست في يدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا زائدة قال حدثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا في شعبان. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء قال سمعت ابن الزبير يقول حدثتني خالتي عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها من الحجر 6 أذرع، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يكون له صلاة من الليل يغلبه عليها نوم إلا كان نومه عليه صدقة وكتب له أجر صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع شيئا أحله الله عز وجل له حتى ينحر الهدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثني سليم بن حيان قال حدثنا سعيد قال سمعت عبد الله بن الزبير يحدث عن خالته عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهدهم بالشرك لهدمت الكعبة، فذكر معنى حديث بن مهدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أم المؤمنين عائشة تقول: إن بريرة كانت مكاتبة لأناس من الأنصار، فأردت أن أبتاعها، فأمرتها أن تأتيهم فتخبرهم أني أريد أن أبتاعها فأعتقها، فقالوا: إن جعلت لنا ولاءها بعناها منها. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرجل يفور بلحم، فقال: من أين لك هذا؟ قلت: أهدته لنا بريرة وتصدق به عليها. فقال: هذا لبريرة صدقة ولنا هدية. قالت: وكانت تحت عبد، فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد عن سماك عن عكرمة أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في إزار ورداء، فاستقبل القبلة وبسط يده وقال: اللهم إنما أنا بشر، فأي عبد من عبادك ضربت أو آذيت فلا تعاقبني فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وحدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة إذا ذهب ثلث الليل إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون. قال أبو عامر: تؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم سمع القاسم قال سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال أدومه وإن قل. قال وسمعته يعني أبا سلمة يحدث عن عائشة أو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك الإسلام المفارق الجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس. قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب أن عائشة قالت للأشتر أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟ قال قد حرصت على قتله وحرص على قتلي. قالت أوما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل إلا رجل ارتد أو ترك الإسلام أو زنى بعدما أحصن أو قتل نفسا بغير نفس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق نخلة فمات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل له من نسب أو رحم؟ قالوا لا. قال أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى أهل قريته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية وابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت خيثمة يحدث عن أبي عطية عن عائشة قالت إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. قال ابن جعفر ثم سمعتها بعد لبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت إنسانا قط أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر فرغب عنه رجال فقال ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه والله إني لأعلمهم بالله عز وجل وأشدهم له خشية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه أرجله وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم فإذا كان فيه إثم كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ من صلاته اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك عن المقدام عن أبيه قال قلت لعائشة يا أمه بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك بيتك وبأي شيء كان يختم؟ قالت كان يبدأ بالسواك ويختم بركعتي الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت كنت أنام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أراد أن يوتر غمزني برجله فقال تنحي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن عائشة قال قلت يا أمه كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة؟ قالت كان يصلي 13 ركعة 9 قائما وثنتين جالسا وثنتين بعد النداءين يعني بين أذان الفجر وبين الإقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت لقد كان يأتي على آل محمد الشهر ما يرى في بيت من بيوته الدخان. قلت يا أمه وما كان طعامهم؟ قالت الأسودان التمر والماء غير أنه كان له جيران صدق من الأنصار وكان لهم ربائب فكانوا يبعثون إليه من ألبانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه ما فعلت الذهب؟ قالت قلت هي عندي. قال ائتني بها. فجئت بها وهي بين 9 و5 فوضعها في يده ثم قال بها وأشار يزيد بيده ما ظن محمد بالله لو لقي الله عز وجل وهذه عنده أنفقيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قالت أم المؤمنين إن كنت لأتزر ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه وأنا حائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا حجاج عن عطاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام، فإذا قام اغتسل وخرج ورأسه يقطر، ثم يصوم بقية ذلك اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد ذات ليلة في رمضان وصلى خلفه ناس بصلاته ثم نزل الليلة الثانية فكانوا أكثر من ذلك ثم كثروا في الليلة الثالثة فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله فلم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا في ذلك ما شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل فسمع مقالتهم فلما أصبح قال يا أيها الناس إني قد سمعت مقالتكم وإنه لم يمنعني أن أنزل إليكم إلا مخافة أن يفترض عليكم قيام هذا الشهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا كهمس عن عبد الله بن بريدة قال قالت عائشة يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ولا يدع شيئا مما كان يصنع قبل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن عائشة سئلت عن ركعتي الفجر فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما قالت فأظنه كان يقرأ بنحو من قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن رجل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال ما استقبلت القبلة بفرجي منذ كذا وكذا. فحدث عراك بن مالك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلائه أن يستقبل به القبلة لما بلغه أن الناس يكرهون ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب يعني أبا العلاء القصاب عن أبي هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فإذا أراد الركوع قام فقرأ قدر عشر آيات أو ما شاء الله ثم يركع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان بابنا في قبلة المسجد فاستفتحت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي أخبرني سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو مردود وإن اشترطوا 100 مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو أني علمت ليلة القدر ما كنت أدعو به ربي عز وجل أو ما كنت أسأله؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا حنظلة السدوسي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال صلى معاوية بالناس العصر فالتفت فإذا أناس يصلون بعد العصر فدخل ودخل عليه ابن عباس وأنا معه فأوسع له معاوية على السرير فجلس معه قال ما هذه الصلاة التي رأيت الناس يصلونها ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ولا أمر بها؟ قال ذاك ما يفتيهم ابن الزبير فدخل ابن الزبير فسلم فجلس فقال معاوية يا ابن الزبير ما هذه الصلاة التي تأمر الناس يصلونها لم نر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها ولا أمر بها؟ قال حدثتني عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها عندها في بيتها قال فأمرني معاوية ورجلا آخر أن نأتي عائشة فنسألها عن ذلك قال فدخلت عليها فسألتها عن ذلك فأخبرتها بما أخبر ابن الزبير عنها فقالت لم يحفظ ابن الزبير إنما حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعتين بعد العصر عندي فسألته قلت إنك صليت ركعتين لم تكن تصليهما قال إنه كان أتاني شيء فشغلت في قسمته عن الركعتين بعد الظهر وأتاني بلال فناداني بالصلاة فكرهت أن أحبس الناس فصليتهما قال فرجعت فأخبرت معاوية قال ابن الزبير أليس قد صلاهما لا ندعهما فقال له معاوية لا تزال مخالفا أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه قالت وكان يكثر أن يقوله فقلت يا رسول الله إنك تدعو بدعاء لم تكن تدعو به قبل اليوم فقال إن ربي عز وجل أخبرني أني سأرى علما في أمتي وأني إذا رأيت ذلك العلم أن أسبح بحمده وأستغفره فقد رأيت ذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن عتاب قال كان أبو هريرة يقول من أصبح جنبا فلا صوم له قال فأرسلني مروان بن الحكم أنا ورجل آخر إلى عائشة وأم سلمة نسألهما عن الجنب يصبح في رمضان قبل أن يغتسل قال فقالت إحداهما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويتم صيام يومه قال وقالت الأخرى كان يصبح جنبا من غير أن يحتلم ثم يتم صومه قال فرجعا فأخبرا مروان بذلك، فقال لعبد الرحمن أخبر أبا هريرة بما قالتا، فقال أبو هريرة كذا كنت أحسب وكذا كنت أظن. قال فقال له مروان بالظن وبأحسب تفتي الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي عن خالد وهشام عن ابن سيرين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال وحدثنا عن خالد يعني علي عن ابن سيرين عن عائشة قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم قال خالد الحذاء أخبرني عن خالد بن أبي الصلت قال كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته قال وعنده عراك بن مالك فقال عمر ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها ببول ولا غائط منذ كذا وكذا. فقال عراك حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدته فاستقبل بها القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت قد كانت تخرج الكعاب من خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار قال سمعت صفية تقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو حفصة أو هما تقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي عن عائشة أنها قالت حط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه فانسللت فقال لي أحط؟ فقلت نعم. قال فشدي عليك إزارك ثم عودي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عباد بن عبد الله بن الزبير يقول سمعت أم المؤمنين عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير فقلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ فقال الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها، إنه من نوقش الحساب هلك، ولا يصيب عبدا شوكة فما فوقها إلا قاص الله عز وجل بها من خطاياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته قالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث به ويقيم فما يتقي من شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال سألت الزهري عن الرجل يخير امرأته فتختاره قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة قالت أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني سأعرض عليك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تشاوري أبويك. فقلت وما هذا الأمر؟ قالت فتلا علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة: فقلت: وفي ذلك تأمرني أن أشاور أبوي؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وقال: سأعرض على صواحبك ما عرضت عليك. قالت: فقلت له: فلا تخبرهن بالذي اخترت. فلم يفعل، وكان يقول لهن كما قال لعائشة، ثم يقول: قد اختارت عائشة الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نرى ذلك طلاقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن عمران عن أبي سلمة عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي وهي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى بعد أن أفاضت. قالت: فلما كان يوم النفر ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عسى أن تحبسنا. قال: فقيل: يا رسول الله، إنها قد كانت طافت بالبيت. قال: فلتنفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا أمة ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة: أتجزي الحائض الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قد حضن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهن أن يجزين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: أي ساعة توترين؟ قالت: ما أوتر حتى يؤذنون، وما يؤذنون حتى يطلع الفجر. قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وعمر بن أم مكتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن عمر فكلوا واشربوا، فإنه رجل ضرير البصر، وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم، فإن بلالا لا يؤذن، كذا قال حتى يصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال: حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بطيب فيه مسك عند إحرامه قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت أبي يحدث عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين يحرم ولحله حين يحل قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال: حدثنا مالك وصخر وحماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بمثله، إلا أنهم قالوا لحرمه قبل أن يحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال: حدثنا عباد بن منصور قال: سمعت القاسم بن محمد ويوسف بن ماهك وعطاء يذكرون عن عائشة أنها قالت: قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحلاله وعند إحرامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني يحيى يعني بن سعيد قال حدثني ابن أخي عمرة عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن حفص أبو حفص المعيطي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكنين؟ قلت بمن أكتني؟ قال اكتني بابنك عبد الله يعني ابن الزبير قال فكانت تكنى بأم عبد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام عن رجل من ولد الزبير عن عائشة أنها قالت يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري قال أنت أم عبد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعطى الورق وأعتق وولي النعمة وكان زوجها حرا فخيرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت الحبشة يلعبون يوم عيد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أطلع من عاتقه فأنظر إليهم فجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن رجل من قريش يقال له طلحة عن عائشة قلت يا رسول الله إن لي جارين إلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما بابا منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن عمرو يعني ابن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب يعني ابن حنطب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال سفيان قاله علمي وأشك في العبد والأمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زبيد عن مجاهد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه مورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال دخلت على عائشة فقلت لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث؟ فقالت نعم. أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني الفقير، ثم لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الكراع بعد 15، فقلت لها مما ذاك؟ قال فضحكت وقالت ما شبع آل محمد من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل وزيد بن الحباب قال أخبرني إسرائيل المعنى عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنا بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال لا، إنما هو مناخ لمن سبق إليه.